من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. حديثنا هذه الليلة عن صحابي كريم من العشرة المبشرين بالجنة، وهو أحد السابقين الأولين إلى الإسلام، وهو أحد البدريين، وهو الذي صلى إماما برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة: ما قبض الله نبيا حتى يصلي خلف رجل صالح من أمته. من هو؟ عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه. فقد دخل الرسول صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان متأخرا، كان قد ذهب ليصلح بين قوم وتأخر، فأقام الصحابة رضي الله عنه الصلاة، وقدموا عبد الرحمن بن عوف رضي الله قدموا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ليصلي بين إماما، ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم سيتأخر أو سيصلي في مكان آخر، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقد أقيمت الصلاة، فصلى خلفه مأموما. ولما قضيت الصلاة قال صلى الله عليه وسلم: ما قبض الله نبيا حتى يصلي خلف رجل صالح من أمته. عبد الرحمن بن عوف هو عبد الرحمن بن عوف ابن عبد عوف ابن عبد الحارث ابن زهرة ابن كلاب، أحد الصحابة القرشيين رضي الله عنه وأرضاه. كان اسمه في الجاهلية عبد عمرو، كان اسمه في الجاهلية عبد عمرو أو عبد الكعبة، فغير النبي صلى الله عليه وسلم اسمه بعد الإسلام وسماه عبد الرحمن. قبل الإسلام كان اسمه عبد عمرو أو كان اسمه عبد الكعبة، فغير الرسول صلى الله عليه وسلم اسمه وسماه عبد الرحمن، وهو أحد السابقين الأولين، فهو كما ذكرنا من قبل واحد من الستة الذين أسلموا على يد أبي بكر رضي الله عنه. كان إسلامه بعد إسلام أبي بكر بيوم واحد، وأسلم على يد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فقد كان صديقا لأبي بكر. وكان عبد الرحمن أيضا رجلا تاجرا مثل بقية، يعني معظم العشرة كانوا من التجار ومن أصحاب أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. بالنسبة لصفاته الخلقية، فصفات الخلقية يعني كما تعلمون، يعني قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. لكن يذكرها العلماء يعني فقط، يعني مجرد يعني تصور يعني عن هذا الصحابي وكذا، يعني الإنسان يستحضر يعني صورته وكذا، يعني باب يعني العلم والشيء. كان عبد الرحمن رضي الله عنه أبيض البشرة مشربا بياضه حمرة، وكان أعين يعني واسع العينين، أهدب الأشفار يعني أشفاره الرموش يعني الأشفار كانت طويلة، أقنى يعني طويل الأنف، وكان ضخم الكتفين طويل العنق، هذا مما جاء في صفته. وأصيب يوم أحد فهتن، سقطت ثنيتاه، أصيب في غزوة أحد فسقطت ثنيتاه السنتان الأماميتان، أصيبتا في أحد، فكان أهتم. من الصحابة أصابه الهتم في غزوة أحد؟ أيضا أبو عبيدة رضي الله عنه، فعبد الرحمن مثل أبي عبيدة أصابه الهتم في غزوة أحد، وجرح في المغازي 20 جراحة في الغزوات التي شهدها مع الرسول صلى الله عليه وسلم، جرح 20 جراحة بعضها في رجله، فأصابه عرج، فكان به عرج يعني بسبب جراحة جرحها في إحدى الغزوات رضي الله عنه وأرضاه. وكان طويلا، كان طويلا رضي الله عنه. هنا يعني تنبيه على حديث مشهور بين الناس، وهو حديث ضعيف، ولا يليق يعني نسبته إلى هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه. فيروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عبد الرحمن لا يدخل الجنة إلا حبوا. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عبد الرحمن بن عوف لا يدخل الجنة إلا حبوا، يعني إلا إيه؟ يعني زحفا. فهذا الحديث حديث ضعيف ولا يصح، ويتنافى مع ما ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم عن تكريم المؤمنين يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، يحشرون راكبين مكرمين ويدخلون على أكمل هيئة ومع مناقبه وفضائله رضي الله عنه وارضاه. نعم هو كان كثير المال رضي الله عنه، لكن سيأتي أيضا أنه كان كثير الصدقة كعادة غيره من الصحابة رضي الله عنه. وحتى العلماء الذين يعني لم ينتبهوا لضعف هذا الحديث أو كذا، فإنهم فسروه بأنه على سبيل الاستعارة وضرب المثل، على سبيل الاستعارة وضرب المثل، بمعنى يعني أنه سيتأخر في الحساب يعني من أجل أمواله الكثيرة وكذا، لكن يعني ليس في ذلك غضاضة من شأنه. فبعد أن بين الحافظ الذهبي رحمه الله ضعف هذا الحديث وقال إسناده واهم، وقال: وبكل حال فلو تأخر عبد الرحمن عن رفاقه بالحساب ودخل الجنة حبوا على سبيل الاستعارة وضرب المثل، يعني على سبيل الاستعارة الذي يحبو لا يكون في سرعة الايه، يعني هناك من يدخل يعني ركضا، وهناك يدخل يعني مشيا، وهناك يدخل حبوا، مقصود ايه؟ تفاوت سرعات الدخول، وليس المقصود يعني انه يدخل حبوا حقيقة. فيقول يعني حتى لو كان كذلك يعني فإن منزلته في الجنة ليست بدون منزلة علي والزبير رضي الله عنه، يعني حتى لو فرض يعني تأخر دخوله الجنة أو كذا، فإن ذلك لا يمنع يعني أن له أن منزلته في الجنة ستكون منزلة عالية مع رفقائه من العشرة المبشرين الذين هم أفضل الصحابة وأعلاهم منزلة عند الله سبحانه وتعالى. من مناقبه رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم شهد له بالجنة، وأنه من أهل بدر الذين قال الله فيهم: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وهو ممن بايع النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، وهو واحد ممن قال الله فيه: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وذكرنا قصة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم خلفه، وثناء النبي صلى الله عليه وسلم عليه بقوله: حتى يصلي خلف رجل صالح من أمته، فوصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه رجل صالح. وفي شأن صدقة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، في شأن صدقة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ولمز المنافقين له، المنافقون قبحهم الله اتهموا عبد الرحمن بالرياء من كثرة صدقته التي كان يتصدقها علانية رضي الله عنه، فاتهموه بالرياء. وأنزل الله تعالى: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات. فجاء عن الزهري محمد بن شهاب الزهري قال: تصدق ابن عوف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بشطر ماله 4000 دينار من الذهب. 4000 دينار من الذهب، لما دعا الرسول صلى الله عليه وسلم الناس إلى الصدقة في يوم غزوة تبوك تصدق 4000 دينار، وكانت شطر ماله، قسم ماله الشطرين وتصدق بنصفه. فقال أناس من المنافقين: إن عبد الرحمن لعظيم الرياء. فأنزل الله: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين. هؤلاء المنافقون قبحهم الله، ما تركوا أحد، كانوا جالسين يعني لما الرسول صلى الله عليه وسلم دعا الناس للصدقة في غزوة تبوك وجعل يحث الناس على الصدقة. فالذي يأتي بمال كثير يقول المنافقون إنه لمرائم، ويجي صحابي آخر مثلا ومعه مد من تمر أو كذا يعني في يده، فيقول أو صاع من تمر، فيقول: إن الله عن صاع هذا لغني. يقول: إن الله عن صاع هذا لغني، يعني اللي جاي مثلا تبرع بدولار ولا غيره، ولا بدولار ده هو اللي هيزيد الإسلام، هو يعني اللي هيغني المسلمين، ولا هيسد كذا، يستهزئون به ويستقلون صدقته، واللي يجيب كثير يقولون هذا مرائم ولا يزول. هذا دأب المنافقين، ولا يزول الله تعالى التخذيل عن الخير والتثبيت عنه. أما المؤمن فيفرح بأي عمل صالح قل أو كثر، ويحسن النية في من قدم كثيرا، يحسن به النية، والإنسان له الظاهر. ثم تصدق بعد ذلك بأربعين ألف دينار بعد ذلك، يعني وسع الله عليه وعوضه عن، يعني تصدق بأربعة ألاف دينار فلم يلبث أن أغناه الله تعالى وعوضه يعني مالا كثيرا، فتصدق مرة أخرى بأربعين ألف دينار، وحمل على 500 فرس في سبيل الله، ثم حمل على 500 راحلة في سبيل الله تعالى، يعني جهز 500 فرس للجهاد، وأيضا يتصدق بخمسمائة راحلة 500 بعير مجهزة يعني مهيئة أيضا في سبيل الله للجهاد. وكان عامة ماله من التجارة. كان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كان كثير الصدقة كما عرفنا، أحيانا يتصدق بنصف ماله، ويعني ذكرنا أنه كان كثير الصدقة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته. وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم تميز عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه بمزية عظيمة، وهي أنه كان يعني كان أكثر الناس جودا وإحسانا لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم أمهات المؤمنين، كان أكثر الناس يعني إحسانا إليهن وإنفاقا عليهن رضي الله عنهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك أن عبد الرحمن سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خياركم خياركم لنسائي. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خياركم خياركم لنسائي، لنساء النبي صلى الله عليه وسلم. فأوصى لهن عبد الرحمن بحديقته أو بحديقة قومت بأربعمائة ألف. لما سمع الحديث خياركم خياركم لنسائي، أوصى عبد الرحمن رضي الله عنه لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم بحديقة قومت بأربعمائة ألف. وباع عبد الرحمن أرضا من عثمان، يعني باعها لعثمان بأربعين ألف دينار، فقسمه في فقراء بني زهرة وهم قرابته، وفي المهاجرين وأمهات المؤمنين، يعني باع قطعة أرض بأربعين ألفا في مرة من المرات، يعني باعها لعثمان وقسم قيمتها بين الفقراء من بني زهرة من قرابته وللمهاجرين وأمهات المؤمنين. وقال المسور بن مخرمة: فأتيت عائشة بنصيبها. لما قسمها على أمهات المؤمنين فذهب المسور بن مخرمة، أرسله عبد الرحمن بنصيب عائشة رضي الله عنها عدة آلاف يعني من الدنانير وكذا. فقالت: من أرسل بهذا؟ قال المسور: قلت عبد الرحمن. قالت: أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحنو عليكن بعدي إلا الصابرون. تقول عائشة رضي الله عنها: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحنو عليكن بعدي إلا الصابرون، سقى الله ابن عوف من سلسبيل الجنة. دعت لهم من عائشة رضي الله عنها قالت: سقى الله ابن عوف من سلسبيل الجنة. وكذلك أيضا مما يذكر يعني عن صدقته الكثيرة ما جاء عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال: كان أهل المدينة عيالا على عبد الرحمن بن عوف، ثلث يقرضهم مالا وثلث يقضي دينهم ويصل ثلث. يعني قالوا ما كان في أحد من أهل المدينة في زمن عبد الرحمن بن عوف وهو يعيش في المدينة إلا ولعبد الرحمن عليه من ثلث أهل المدينة كان يسلفهم مقرضهم من ماله، وثلث يقضي دينهم، ثلث يعني يأتون عليهم ديون يقضي عنهم ديونهم، ويصل ثلثا الباقون اللي هم لا عليهم ديون ولا محتاجين وكذا، كان يصلهم يعني يعطيهم يعني هبات وعطايا رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا من فضائله العظيمة رضي الله عنه أنه لما توفي عمر، لما قتل عمر رضي الله عنه يعني وأصيب، جعل الأمر شورى في ستة، جعل الأمر شورى في ستة، هؤلاء الستة كلهم من العشرة المبشرين وهم طلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعثمان وعلي، عثمان وعلي وسعد وعبد الرحمن وطلحة والزبير، فجعل الأمر شورى في ستته ليختاروا من بينهم خليفة. فكان أول من تنازل منهم عبد الرحمن رضي الله عنه. عبد الرحمن مباشرة قال أنا عن نفسي متنازل عن إيه؟ عن هذا الأمر، يعني لا أريد يعني أن أكون خليفة. وبعدين يعني جمعهم وقال يعني قال نحن إيه ستة، فأول شيء نريد إيه ثلاثة يتنازلون لثلاثة عشان نحصل الأمر فيه يعني نقلل العدد. فقال ثلاثة يتنازلون لثلاثة، فرح ثلاثة منهم، واحد تنازل لعثمان وآخر تنازل لعلي والثالث تنازل لعبد الرحمن. فراح عبد الرحمن قالوا أنا متنازل إيه لعثمان وعلي. الآن إيه حل المشكلة أنها انحصرت الآن في اثنين بعد ما كانوا ستة، يعني قال ثلاثة يتنازلون لثلاثة، فرح ثلاثة منهم اللي هم يعني طلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص، هؤلاء الثلاثة تنازلوا لعثمان وعلي وعبد الرحمن معهم. وعبد الرحمن عفوا قال وأنا عن نفسي متنازل إيه لعثمان وعلي، فانحصر الأمر فيهم. فقالوا له خلاص أنت إيه تولى هذا الأمر وشاور الناس واختر لنا واحدا من عثمان وعلي. قالوا له خلاص أنت إيه تولى هذا الموضوع وشاور الناس واختر لنا واحدا من عثمان وعلي. فقام عبد الرحمن رضي الله عنه بهذه المهمة، فمكث أياما، مكث أياما بعد مقتل عمر رضي الله عنه يجمع المهاجرين ويجمع الأنصار ويجمع مسلمة الفتح ويعني كبار الصحابة، ظل يجمعهم ويستشيرهم يعني هل ترغبون في تولية عثمان أو تولية علي. ثم بعد ذلك أعلم عبد الرحمن بن عوف قال يعني لقد مكثت أياما أشاور المهاجرين والأنصار ويعني بقية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فما رأيتهم يعدلون بعثمان أحدا. قال ما رأيتهم يعدلون بعثمان أحدا، كلما استشار يعني قوما ترغبون في عثمان ولا علي كلهم يقولون إيه عثمان رضي الله عن الجميع رضي الله عنه. فأعلن عبد الرحمن بن عوف يعني أن الناس إيه اختاروا عثمان وبايعه بالخلافة وتابعه الناس على ذلك رضي الله عنه وأرضاه. فكان له دور كبير في يعني إنهاء موضوع يعني تعيين الخليفة بعد عمر رضي الله عنه. طبعا من مناقبه وفضائله العظيمة قصته يوم أن هاجر إلى المدينة. كان رجلا تاجرا في قريش كما ذكرنا، وكانت له أموال واستولت قريش على أمواله وضيقوا عليه، وهاجر إلى المدينة فقيرا لا مال له، ترك أرضه في مكة وأمواله تركها كلها لله سبحانه وتعالى، وخرج فارا بدينه مهاجرا إلى المدينة. فدخل المدينة فقيرا لا شيء له، فآقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع أحد النقباء، النقباء اللي هم 12 نقيبا من الأنصار الذين بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة في مكة، وهم الذين دعوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي إلى المدينة لينصروه ويؤوه. فكان سعد بن الربيع واحدا من هؤلاء النقباء رضي الله عنه من الأنصار. فآخى الرسول صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمن وسعد. فسعد بن الربيع كما تعلمون القصة المشهورة يعني دعا عبد الرحمن وقال قال يا أخي أنا لي زوجتان، لي زوجتان، انظر أيتهما أعجب إليك أطلقها حتى إذا انقضت عدتها تزوجتها، ولي من المال كذا وكذا أشطره نصفين وأعطيك نصفين. قال كل أموالي نقسمها يعني بالسوية، أنت أخي وقد آقى الرسول صلى الله عليه وسلم بيني وبينك، أموالي كلها أقسمها بالسوية وأعطيك نصفين، ولي زوجتان اختر إيه أيتهما شئت وأنا أطلقها حتى إذا انقضت عدتها تزوجت بها. فهذا يعني يمثل إيه يعني هذه الأسوة الحسنة في كرم سعد بن الربيع رضي الله عنه وأرضاه وإيثاره، كما وصف الله تعالى الأنصار في كتابه الكريم ويؤثرون يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هكذا مدح الله تعالى الأنصار في كتابه الكريم، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، يعني يعطونهم بنفس طيبة ولا يجدون يعني أي غضابة في يعني الإنفاق على إخوانهم المهاجرين، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يعني يفضلونهم على أنفسهم حتى لو كانوا هم فقراء ومحتاجون إلى المال يؤثرون به إخوانهم المهاجرين. في المقابل عبد الرحمن رضي الله عنه ضرب المثل في التعفف والقناعة رضي الله عنه لما عرض عليه هذا العرض، فقال رضي الله عنه قال بارك الله لك في أهلك ومالك، قال بارك الله لك في أهلك ومالك ولكن دلني على السوق، قال لا أريد منك لا شيء من المال ولا الأكل، دلني على السوق. فذهب إلى السوق ليس معه مال، ماذا يصنع في السوق؟ عمل حمالة، ذهب إلى السوق وصار يحمل للناس البضائع ويأخذ أجرة، جمع مبلغا من الأجرة ثم اشترى به بضائع وباعها وربح فيها، ثم اشترى وباع اشترى وباع، فلم ينشب أن صار معه دراهم. فتزوج امرأة على زينة نواة من ذهب، تزوج امرأة على وزن أعطاها المهر وزن نواة زي نواة التمر يعني كوزة من ذهب، ويكون هذا مهرا للمرأة. فرآه النبي صلى الله عليه وسلم عليه أثر صفرة فسأله عن ذلك، قال تزوجت، قال أولم ولو بشاة. ثم آل أمره في التجارة إلى ما آل إليه كما يعني ذكرنا، اتسعت تجارته رضي الله عنه وأرضاه، وصارت أمواله أيضا بالملايين كما كانت أموال طلحة وأموال الزبير رضي الله عنهم وأرضاه. أيضا تركته يعني قدرت يعني تقديرا برضو تمر يعني كانت تركته أيضا بالملايين رضي الله عنه وأرضاه، لما قسمت تركته رضي الله عنه ووزعت على زوجاته وكذا، كان يعني مما جاء في تركته أنه قسم لكل امرأة من نسائه بعد موته 100,000، كان ربع الثمن يعني كل واحدة كان ربع الثمن، ثمن التركة قسم على 4 زوجات كل واحدة أخذت 100,000، يعني كم التركة تطلع؟ هذا جاء أهل الرياضيات، الثمن 400,000 اضرب في 8 كم؟ 3,200,000. هذه كانت تركته رضي الله عنه يوم توفي رغم كثرة صدقاته. قصة وفاته رضي الله عنه، توفي مريضا رضي الله عنه وأرضاه، يعني توفي رضي الله عنه مريضا رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا مما يذكر في قصة وفاته أنه في خلافة عثمان، وقالوا أنه كان عثمان كان يرغب في تعيينه خليفة بعده، كان عثمان رضي الله عنه جاء يعني خبر أن جاءه خبر يعني أن عثمان عزم على تولية الخلافة بعده، فدعا الله تعالى أن لا يعيش بعد عثمان، فتوفي في خلافة عثمان رضي الله عنه صدر مرض وتوفي. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.